أفلا ينظرون أفلا ينظرون أفلا ينظرون أفلا ينظرون. المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء خبرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله، أعلى الناس منزلة وأعظمهم قدرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين في كل مكان، أحباء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في حصة جديدة من برنامج أفلا ينظرون. كالعادة معنا الدكتور عبد الله خليف، مرحبا بك دكتور. أهلا بك دكتور. كنا توقفنا في الحلقة الفارطة عند سؤال رأوا أنه مهم جدا وهو البصمات. هل ربي سبحانه وتعالى خلقنا فقط البصمات على جلدنا وبالتحديد في الأصابع، وكما تفضلت سيادتك وذكرت في الحلقة الفارطة أنها بعض السنتيمترات على الأصابع، أو هل أن البصمات تتجاوز هذا لأعضاء أخرى في جسد الإنسان؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو من حكمة الله سبحانه وتعالى كونه جعل لكل شخص مميزاته الخاصة. نعم. وهذا ما يكمنش في البصمات فقط. والموضوع هذا أنا باش نتناوله بإيجاز باش ما نخرجوش برشا عن الموضوع متاعنا. وحسب ما أتذكر كونه فما خمسة أنواع أخرى من البصمات واللي ماهوش ممكن باش تطابق من شخص إلى آخر. والخمسة هذه باش نسردها ومن بعد نوضحها بإيجاز كما قلت. أولا بصمة الرائحة، بصمة الصوت، بصمة الشفاه، بصمة الأذن، و أخيرا بصمة العين. كيفاش هالشيء هذايا؟ ربما يقول بعضها باش يجيب لنا أشياء ما هيش موثوق بالسرقات والتهريب، كونهم يستغلوا البصمة هذه بصمة الرائحة بالاستعانة بالكلاب، ينعم أكرمكم الله، اللي تستطيع شم الملابس أو أي شيء يخص أكل الشخص هذاك، فتخرجوا الكلاب من بين ألاف الأشخاص. فهل صادف مرة، نزيد نوضح أكثر، يعني الكلاب نتاع البوليسية هذوك اللي يقولون نتاع المحققين وقت اللي تصير جريمة في مكان ما يشموه بعض قطاع أو أجزاء من نتاعك الشخص هذاك، ويمشي أكرمكم الله الكلب يلوج على الشخص هذاك ويطلعوا باش بالرائحة نتاعه. فهل صادف كونه مرة سمعنا كلب أكرمكم الله شم شخص معين وشدته الشرطة الشخص هذاك، ثم تبين من بعد كونه الشخص هذاك مظلوم والكلب هذاك مخطئ وقدموا قضية بك الكلب هذاك؟ لا، أنا ما نذكرش كوني سمعت بحكاية كما هذه. والآية اللي يقول فيها المولى سبحانه وتعالى على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف يوسف لولا أن تفندون. صدق الله العظيم. نتأكد من هنا كون لكل شخص عنده رائحة خاصة ويتميز بها عن سائر البشر. البصمة متاع الصوت، الصوت عند كل إنسان يحدث نتيجة اهتزازات الحبال الصوتية أو الأوتار الصوتية في الحنجرة بفعل الهواء أو الزفير بمساعدة بطبيعة بعض العضلات المجاورة اللي تحيط بها غضاريف، يعني قروش، والعدد متاعها تسعة غضاريف صغيرة تشترك كلها في الشفاه واللسان والحنجرة باش تخرج نبرة صوتية تميز كل إنسان على غيره. واستنادا للأبحاث الجنائية فقد وقع استغلال هالبصمات هذه البصمات الصوتية في تحقيق شخصية إنسان معين، فيمكنهم تحديد هوية المتحدث حتى لو نطق بكلمة واحدة، فيقع تحليل صوته في جهاز خاص، والآن تستعمل الجهاز هذا البنوك في الغرب، فيقع تخصيص خزائن خاصة لبعض الزبائن في البنوك أو العملاء واللي ما تفتح كان بالبصمة متاع الصوت. بصمة الصوت بالفعل. نعم. كذلك بصمة الشفاه، قبل ما نتنقل لبصمة الشفاه، هنا ذكرت آية قرآنية على لسان النملة لسيدنا سليمان، وقت اللي قاعد تنبه في الجنود الأخرين، النملة هذيك الجنود اللي معاها يعني النمل تذكر فيهم وتبعد فيهم وتنظر فيهم وتحذر فيهم باش يدخلوا للغار باش ما يحطمهمش سيدنا سليمان. هي باش حذرتهم وكيفاش عرفت اللي كونك الشخص هذاك سيدنا سليمان بالصوت متاعه وبك النبرات الصوتية متاعه. هنا باش عرفت سيدنا سليمان كما قلت بك البصمة متاع الصوت متاعه. اش تقول الآية هذه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. صدق الله العظيم. هنا باش عرفت سيدنا سليمان النمل كما نعرفوه ميراش هو، وإنما بالسمع بحاسة السمع اللي عند النملة هذيك عرفت البصمة متاع سيدنا صوت سيدنا سليمان. ننتقل إلى بصمة الشفاه. الشفاه أودع فيها المولى سبحانه وتعالى بصمة خاصة لصاحبها، وهي عبارة على تجاعيد رقيقة معقدة ومتشعبة في التركيبة متاعها، وما هوش ممكن تحليلها إلا عند تكبيرها. ولكن كيفاش يمكن أخذ البصمة هذه؟ فما حبر خاص وما يتراش يحطوه على ورقة من نوع حساس، وهناك جهاز خاص يضغط على الشفتين فتطبع عليه بصمة الشفاه. والغريب في الجهاز هذايا اللي حلل البصمة متاع الشفاه، فإمكانه أخذ بصمة الشفاه حتى من على العقب متاع السيجارة، يعني القعمولة متاع السيجارو. فهذه نهاية في الدقة فيما يخص هذا النوع من البصمة. البصمة الرابعة وهي بصمة الأذن، يعني التجاعيد وكالأشكال الموجودة في الغضروف أو القروش متاع الأذن. فبصمة الأذن يعني التجاعيد وكالأشكال الموجودة في الغضروف أو القروش متاع الأذن. فلكل شخص عنده تجاعيد خاصة، هي تختلف في تركيبتها وفي شكلها عن أي شخص آخر. وحسب ما أعلم أنه النوع هذا من البصمة غير معتمد إلا في بعض الدول. نوع خامس وأخير من البصمات هو بصمة العين. ابتكرت البصمة هذه إحدى الشركات الأمريكية لصناعة الأجهزة الطبية، وهل الشركات الأمريكية تأكد كونه لا وجود لعينين متشابهتين في كل شيء. فهناك جهاز خاص ينظر فيه الشخص في العدسة هذه وفي الجهاز هذا، ويقوم بدوره الجهاز هذا بالتقاط بعض الصور للعين، ومن بينها صورة الشبكية. وبهكا يمكننا التعرف على أي شخص خلال أو من خلال الصورة الخاصة للعين، وهالعملية هذه ما تستغرقش أكثر من ثانية ونصف الثانية. بعد هذا كله أستاذ عايدة وأستاذ المستمعين، وبعد كل ما شرحته وللأسف سمعت وقرأت لبعض المشككين في هالقضية هذه، وخاصة قضية البنان والبصمة، سمحهم الله وهداهم الله إلى سواء السبيل هذايا اللي نقوله لهم. فمنهم اللي استنتج كونه مثلا أنا هو أكثر تعقيد يندرى التركيبة متاع الجلد اللي هي البنان يعني البصمة متاع الأصبع، أم تركيبة المخ والتشعبات متاعه والخلايا متاعه المعقدة. فعلاش المولى سبحانه وتعالى ما أقسمش في كتابه العزيز وهو يدعيه الشخص هذا كونه كتاب محمد وما هوش قرآن من عند الله سبحانه وتعالى؟ علاش ما يقسمش بتركيبة المخ؟ علاش؟ على خاطر معقد برشا في التركيبة متاعه المخ، وأقسم بتركيبة البنان. فهنا ما يعرفش الأسرار اللي هو يعني هنا يحب يقول كونه محمد عليه الصلاة والسلام وحاشاه عن هذا، كونه ما يعرفش الأسرار في تركيبة المخ وغير ذلك من الادعاءات. يعني نزيد نوضح أكثر قبل ما نرد عليه، كونه في سورة القيامة أش يقول سبحانه وتعالى؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. هنا يقصد كونه حق بلا قادر، حق قال بلا قادرين على أن نسوي دماغه. علاش؟ على خاطر الدماغ متاع الإنسان أكثر تعقيد وأكثر تركيب متاعه معقد أكثر، هذا يش يقصد والخلايا متاعه أكثر. أش نقوله أنا؟ طبعا المخ معقد في تركيبه أكثر وفي تشعباته أكثر، لكن الأمخاخ متاعنا تقريبا الكل هي كيف كيف التركيبة متاعها وعندها نفس الخلايا في العدد وفي التشعبات، وما فماشي فرق كبير ما بين مخ هذا ومخ الشخص الآخر. لكن الإعجاز فاش يكمن؟ يكمن في اختلاف الأشكال متاع البصمات ما بين زوز أشخاص وما بين أصبع وأصبع. حتى وكما قلنا كونوا التوأم منذ الخلق متاع آدم إلى حد الآن ما فماش حتى توأم كيف كيف، ولا شخص كيف وكيف الشخص الثاني، حتى نهاية الدنيا مليارات البشر. فهل هذا كله من فعل الطبيعة أم هو أمر سهل تشكيله؟ بل نطرح هنا سؤال، هل ممكن باش نجيو الفنان تشكيلي باستطاعته ورسم مليارات الصور وتكون كلها مختلفة تماما على غيرها؟ طيب دكتور، بما أن احنا حكينا على البصمات، والبصمات هذه أكيد وأنها موجودة على جلد الإنسان، هل أن النجم نحكيه أكثر بأكثر تفاصيل على الجلد وتركيب الجلد والإعجاز العلمي والطبي في خلق ربي سبحانه وتعالى الكائن هذايا في وسط كائن؟ بالفعل أستاذة عايدة، الإنسان كما هو معلوم مركب من أعضاء عديدة ومختلفة ومعقدة، وكل أعضاء هذيك يغلفها ستار محكم وبديع يغطي ويحجب كل ما يجري داخل الجسم. فلو كان الجسم مركب دون جلد، تصور إنسان يمشي قدامك من غير لا جلد ولا حتى شيء، شو المنظر متاعه؟ كيفاش يكون منظره؟ يكون قبيح والعياذ بالله. ثم ما هوش ممكن لنا باش نعيشه من غير الجلد بسبب تعرضنا للجراثيم اللي تحيط بينا من كل جانب ومن كل مكان في هذا المحيط. الستار الواقي هذايا هو تقريبا دكتور هو أكبر عضو من أعضاء الجسم. بالفعل أتنصله أستاذ عايدة، هو تقريب يمسح يعني المساحة متاعه 2 متر مربع تقريب، يعني عبارة على بطانية 2 متر على 2 متر، سامحني، متر على 2 متر، 2 متر مربع يعني متر على 2 متر مربع، والميزان بتاعه تقريب 2 كيلو و700 غرام. فنرجع للفكرة اللي كنت باش نقولها أستاذة عايدة، الستار الواقي هذايا هو الجلد اللي هو من أدق وأروع الآيات المحكمة والتي تدل على وحدانية الخالق وعلى حكمته سبحانه وتعالى. وقت اللي ننظر للجلد يعني جلد الإنسان نلقوه غير قابل لاختراق المياه والهواء، يعني الغازات والماء ممكن لها باش تخرج من الجلد لكن ما هوش مسموح لها بالدخول. يعني كيف إنسان مثلا غطسوه في بانو متاع ماء مش باش يتنفخ ويصبح غدوة منفوخ على خاطر شرب برشا ماء، لا، الماء هنا أو السوائل بصفة عامة تخرج من الجلد لكن ما تدخلش، كما الجراثيم كذلك لا يسمح لها الجلد بالدخول، بل الجلد هو قادر على تحطيم هالجراثيم هذه بمساعدة بعض المواد اللي تفرزها الغدد الجلدية. كذلك من وظائف الجلد حفظ درجة حرارة الجسم لدرجة ثابتة، وبإيجاز نعطيكم فكرة كيفاش تتم المحافظة على درجة الحرارة. إذا كان الطقس بارد تنقبض العروق والأوعية الدموية فتحتفظ بحرارتها حتى ما يخرجش العرق، وهنا تبقى درجة حرارة الجسم متوازنة. وإذا كان اشتدت الحرارة في المحيط وإلا في الجوار ووقع ارتفاع الحرارة هذيك جراء مرض ما مثلا، فتنشط تلك الأوعية الدموية وتفرز الغدد العرق بكمية معينة فتنخفض درجة حرارة الجسم. وأهم وظيفة فيزيولوجية للجلد يعني لجلد الإنسان هو الإحساس بجميع أشكاله، فثم اللمس والحرارة والألم والضغط إلى آخره. فالجلد هو المستقبل الرئيسي لهذه الأحاسيس. وربما يعتقد البعض كون الجلد هو عضو ثانوي وغير أساسي وبسيط في التركيبة متاعه، ومش ممكن باش يكون عنده دور أساسي في الحياة كما الأعضاء الأخرى مثل القلب والرئتين والكلى وغير ذلك. وباش نبين لكم كون المولى سبحانه وتعالى ما خلقش حتى شيء عبثا وإلا دون حكمة عرفناها، إذا كان عرفناها وإن شاء الله نبحث فيها ونطلعها وما نجهلوهاش. فالجلد هو عضو فعال وعنده شأن كبير في بقاء الحياة وحفظ الصحة. وفي القديم منذ قرون كان الاعتقاد السائد كون الإحساس من صفات الجسد كله بكل أجزائه، أي كون الإنسان وقت اللي يشعر بالألم فكل إحساس هذاك ينبع من عمق الجسد ومن كل الأعضاء. لكن علم التشريح الحديث جاء بحقيقة جديدة مش بش نقول لكم عليها توا، إن شاء الله نخليوها للحصة الجاية إذا كان حيانا ربي، وإن شاء الله شهيدكم طيبة إن شاء الله. بارك الله فيك دكتور، هو حديثنا على الجلد والإعجاز العلمي والطبي في هالمسألة هذه كبير جدا وتقريبا يلتزم العديد من الحصص. إن شاء الله نوعد السادة المستمعين أن نتطرق إلى كل الجوانب اللي تخص الأمر هذية. أنا في الختام نحب نذكر مقولة للمفكر والكاتب آن بيزيت الذي تحدث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلم. احنا من خلال هالاحاديث هذه اللي قالوها العلماء والمفكرين منش نشك في قيمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن من باب وشهد شاهد من أهلها. يقول المفكر: هذا من المستحيل لأي شخص يدرس حياة وشخصية نبي العرب العظيم ويعرف كيف عاش هذا النبي وكيف علم الناس إلا أن يشعر بتبجيل هذا النبي الجليل أحد رسل الله العظماء. ورغم أنني سوف أعرض فيما أروي لكم أشياء قد تكون مألوفة للعديد من الناس، فإنني أشعر في كل مرة أعيد فيها قراءة هذه الأشياء بإعجاب وتبجيل متجددين لهذا المعلم العربي العظيم. انتهت القولة. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفلا ينظرون؟ قدمه لكم الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي.